الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور، وهو ما كان على صورة حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة متعلقة بجعل الصور في اللباس وفي السطور وفي الفرش وما إلى ذلك. الحديث الذي ذكره رحمه الله قال لأن ابن قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري الإمام مسلم في صحيحيهما. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنم الصورة يعذب يوم القيامة، يقول: أحيوا ما خلقتم. هذا الحديث دليل أن الصور التي فيها أرواح لا يجوز أن تكون في الثياب ولا في الستور ولا معلقة على الجدران ولا ما إلى ذلك. وقد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الوسادة وفيها تلك الصور، يعني القماش في تلك الصور، تغير وجهه ولم يدخل. وتغير وجهه دليل على أنه رأى شيئا يكرهه عليه الصلاة والسلام، مخالف للشرع. ولذلك أحست عائشة فقالت: ما بالنا؟ فذكر لها نفسه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. المراد بالصورة في هذا الحديث هي صورة الوجه أي الرأس، فكل صورة كان فيها الوجه ظاهر سواء لحيوان أو إنسان، يعني ذوات الأرواح، فهذه لا يجوز جعلها لا في الثوب ولا في غيره. والدليل على أن المراد بالصور هو الوجه لا كل الجسم، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تبلم الصورة، كره أن تبلم الصورة. ما معنى كره أن تبلم الصورة؟ أن تجعل علامة في الوجه كالكي أو وشم أو شيء من ذلك. في بعض البلدان وجده يكبر المدة، خاصة في إفريقيا، يجعلون له علامة، فكره. قال: في أن تعلم الصورة أي أن يعلم الوجه، فالصورة تطلب ويراد بها الوجه. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة، يعني نهى أن يضرب الوجه. وإذا ضرب لابد أن تنتقل وجهه، لا تضرب ابنك أو غيرك في وجهه، لأن النفس نهى عن ذلك. فالمقصود أن الصورة تطلق ويراد بها الوجه، وهذا هو المقصود. يدل على ذلك ذلك ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليست بصورة. الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليست بصورة. يعني إذا كان عندك مثلا صورة في ثياب وطمست رأسها وجهها لم تعد صورة، أو كان عندك تمثال وقطعت الرأس رمي ضربت به لا يصبح تلك صورة، يصبح مثل الشجرة وهذا. فإذا زال الرأس زال الحكم، يعني صار النهي غير متعلق بذلك الأمر، وصار ذاك التمثال أو تلك الصورة كصورة الشجرة وما إلى ذلك. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل البارحة، أو أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت إرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. جبريل عليه السلام يخبر نفسه أنه أتاه البارحة لكن لم يدخل البيت، منعه شيء من دخول البيت، ما هو أنه كان صور في بعض السطور، وكان هناك كلب داخل البيت، وكان هناك تماثيل. ثم قال جبريل عليه السلام: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع ويصير كهيئة الشجرة. مر يعني مر أن يقطع رأس التمثال بس فيصير مثل الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطعان، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حسنه أهل العلم، رواه أبو داود وغيره، فيه دليل أن هذه الصورة إذا طمس رأسها وقطع رأسها لم تعد صورة ولا يتعلق النهي بها. والخلاصة أنه لا يجوز جعل صور ذوات الأرواح في الثياب ولا في الفرش ولا تعلق في الجدران ولا غيره. ومن باب أولى التماثيل، إذا كانت الصورة المرسومة باليد لا تجوز، فالتمثال من باب أولى. واعلم أن بداية الشرك في الأرض كان بسبب التماثيل، بداية الشرك كانت لأن الله خلق عباده حنفاء موحدين من لدن آدم عليه السلام إلى قوم نوح 10 قرون كلها على التوحيد لم يكن فيها شرك. ثم لما جاء قوم نوح كان هناك قوم صالحين أو علماء في قوم نوح، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم، فمع مرور الزمن بدأ الشيطان يوحي ويوسوس إلى الناس، فقال: اذهبوا إلى أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها فاجلسوا فيها حتى تتذكروهم، فإذا تذكرتموهم نشدتم إلى عبادة الله. ففعلوا، فقال مدة من الزمن هكذا. ثم لما ذهب ذات الجيل وجاء أبناؤهم قال لهم الشيطان أوحاهم: لو صورتم لهم تماثيل حتى إذا رأيتم تلك التماثيل تذكرتموهم فرشدتم إلى عبادة. ففعلوا ولم تعبد. ثم ذهب ذات الجيل وجاء جيل آخر وكثر الجهل وقل العلم، فأوحى إليهم الشيطان أن يعبدوهم وأن يستشفعوا بهم، فعند ذلك دخل عليهم الشرك. ولذلك الشرع سد هذا الباب فأغلقه وحرم هذه التماثيل وهذه الصور أن تتخذ وأن تعظم حتى لا يصل الحال مع كثرة الجهل إلى ما وصل إليه قومه. ولا تقول يعني لا يمكن أن يقع هذا، بل يمكن وقد وقع. وهنا في هذا الزمن هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد حتى الشيطان. فهذا الأمر لا تستبعده، ولذلك ينبغي التقيد بالشرع والالتزام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصور المرسومة باليد أو المنحوتة هذه لا خلاف في تحريمها، والذي يصورها أو ينحتها هذا له وعيد شديد يوم القيامة، يقول الله عز وجل: أحيوا ما خلقتم، لا يستطيع أن يحيي فيبقى في العذاب. لكن هل الصور التي تلتقط بالآلة لها نفس الحكم أو لا؟ هذه مسألة حادثة، ولذلك أحتاج أهل العلم إلى النظر فيها، وهل تلحق بالنوع الأول أو لا. من جهة كون الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، هذه تلحق إذا كانت صورة ولو صورة فوتوغرافية واضحة في البيت معلقة، فهذه تمنع من دخول الملائكة لأنها صورة. أما من جهة أحيوا ما خلقتم، هذه التي توقف فيها أهل العلم أو بعض أهل العلم فقالوا لا نستطيع أن نقول هذه مثل تلك، لكن نحن يهمنا الحكم الأول وهو أنها تمنع دخول الملائكة هذا لا يوجد دليل يخرجها، بل هي مثل الصورة من صور البيت أو أشد، ولذلك يشتري الإنسان من تعليق هذه الصور في البيت، صور الوالدين وغيرها، بعض كثير الناس يعلقونها، فيشتري الإنسان هذا الأمر حتى لا تكون سبب في منع دخول الملائكة، وإذا منعت دخول الملائكة فإن الشياطين يخلو لها الجو ويصير الزيت والنور بهذه الشياطين وتكثر المشاكل ويكثر العصيان في البيت. هناك استثناء من ذلك وهو صور بطاقة التعريف وجواز السفر والصور التي تؤخذ للمجرمين حتى يعني يتعرف عليهم، أو مثلا صور طبية للضرورة للطب، فهذه استثناها أهل العلم من الحكم لأنها ليس فيها تعظيم والضرورة ملجئة إليها والحاجة ملجئة إليها، وإذا منعت تعطلت مصالح الناس، ولذلك أباهوها بالقدر الذي يحتاج إليه. كذلك بعض أهل العلم استثنى الصور الممتهنة التي لا تعظم بحيث تداس في الأقدام وتطع وليس لها قيمة مرمية، قالوا هذه لا يدخلها النهي، واستدلوا بالحديث السابق وفيه أنه قد يمر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين تطعان، يعني لا قيمة لها وتدس بالأقدام، فقالوا هذا دليل على ذلك، أي إذا امتهنت فلا. لكن في هذا الاستدلال نظر، لما لأن القماش إذا قطع يمكن أن يقطع الرأس معه فتصير له، وإذا كان الصورة باقية فيمكن أن يستدل بهذا الحديث، لكن مسألة تحتاج إلى نظر الله تعالى آلاء وأحد. وفي هذا الزمن يعني هناك شيء عملت به البلوى وهو لباس الأطفال الصغار، هذا فيهم صور، جيت تشتري الابن الصغير ثياب ربما تتعب حتى تجد ثياب لا صورة فيه، فهنا الإنسان يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع، يحاول ويبذل جهده أن يكون لباس ابنه ما فيش صور، فإذا يعني لم يجد ضاق عليه الأمر إذا اشترى يحاول كيف يغيره إن استطاع، والله تعالى أعلم، لأن هذه عملت بها البلوى، وإذا يعني ضاق الأمر اتسع، يعني أحيانا لا تستطيع ما عليك أن تفعل شيء، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والاختيار التختم في اليسار وإن تختم في اليمين فلا بأس. انتقل إلى مسألة اتخاذ الخاتم، والمسألة هنا مفروضة للرجال، يعني الكلام فيه، لأن المرأة يجوز لها أن تتختم في يمينها وفي يسرها وغير شيء لأنها تتزين، أما الرجل هل يباح له اتخاذ الخاتم أو لا؟ هذه المسألة. المقصود بالخاتم الخاتم الذي هو من فضة، أما الذهب فحرام كما سبق، ولذلك المقصود به خاتم الفضة. هذا الخاتم الذي يتخذه الرجال هل هو سنة أم أنه أمر مباح مشروع يعني يجوز لك أن تفعله؟ لكنه ليس بالسنة، والفرق بين المباح والسنة أن السنة تتقرب بها إلى الله وتأخذ أجر عليها، أما المباح فيجوز لك أن تفعله ولا أجر لك فيه. الذي يظهر أن لبس الخاتم مشروع يعني جائز، ولكنه ليس من سنن العبادة بل هو من سنن العادة، ولا بد من التفريق بين سنن العادة وسنن العبادة. سنن العبادة هي الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتقرب بها إلى الله، يعني إذا فعلتها زادك قربا من الله، تتعبد الله بها. أما سنن العادة فهي الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة في قوتان موجودة عنده، فعلها عادة ولم يرد أن يتقرب بها إلى الله، وإنما كانت هذه عادتهم يفعلونها فهي مباحة، فهذه ليست من سنن العبادة. فلو اتخذت شيئا من سنن العادة وأردت أن تتقرب به وظننت أنك إذا فعلت تقربت به إلى الله وزادك قربه من سنن، فهنا قد تدخل في باب الابتداع، وهذه المسألة يقع فيها الخلق. لماذا؟ لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فيظن أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العبادة، هذا خطأ. فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء من جبلته من خلقته، وأشياء فعلها موافقة لقومه، وأشياء فعلها تقربا إلى الله. فنحن مطالبون بالثالث لا بالأول والثاني. كيف هذا الأمر؟ نحن مطالبون بالاقتداء. قل لكم أن مطالب الاقتداء بالرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذه الآية واضحة. لكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون من جهتين، من جهة الظاهر ومن جهة الباطن. يعني تتبع نفسه في الظاهر وتتبع النفس فيما قصد بذلك الفعل كذلك، هل قصد به التقرب أو لا. إذا فعلت مثله في الظاهر وخالفته في الباطن لا تكون مقتديا به، مفهوم هذا؟ وهذه مثل مسألتنا، مثلا مسألة إطالة الشعر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شعر طويل يصل إلى شعر أذنين أو أكثر، يعني طويل شوي. هل النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره تقربا إلى الله أم أن هذه عادة قومه؟ الجواب هو الثاني، لم يتقرب الناس بإطالة الشعر، فليس إطالة الشعر مثل السنن الأخرى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها تقربا إلى الله، وإنما هذه كانت عادة قومه. قبل البعثة كان شعره طويل وبعد البعثة بقي شعره طويل، لما؟ لأن كل قوم هذا هو حاله وهو تربى في وسطهم، فلم يكن هذا من سنن العبادة. فإنسان الآن يجي يطيل شعره ويعتقد أنه يتقرب إلى الله بذات الفعل، هذا خطأ، وهذا قد يدخل في باب الافتداء. لك أن تطيل شعرك تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لشدة حبك تتشبه به، لكن بشرط أن لا تجعل هذه عبادة، وإنما تتشبه به في هذا الظاهر، وفي الباطن تعتقد أن هذا لا يقربك إلى الله بإطالة الشعر. الأمر الثاني، إذا كان هذا إطالة الشعر يقع فيه محذور لابد أن تتركه، كأن تكون في عصر الذين يطيلون شعرهم هم الفسقة، فلا تتشبه به، تترك هذه الأمر لأنه ليس عبادة. واضح؟ كذلك الخاتم، هل نبس لما لبس الخاتم تقرب بلبسه إلى الله أم أنه لبسه لحاجة؟ لبسه لحاجة، لم يكن له خاتم، بل قال العلماء لم يكن من عادة العرب لبس الخاتم، لم يكن معروف عندهم. فلما نبس في المدينة أراد أن يبعث الرسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، قالوا له يا رسول الله الملوك ملوك الروم وفرس لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، يعني فيه الكاشف نقول، فلابد يكون عندك ختم. فاتخذ خاتما، إذا سمى الخاتم خاتما من الختم، مكتوب فيه محمد رسول الله، فتنزيلك الرسالة اختمها ويبعث. فمن ذلك الوقت اخذ الخاتم وكان مكتوب فيه محمد رسول الله يختم به. ثم لما رأى الصحابة الناس اتخذهم كذلك خاتما تشبهوا به، فبقيت أقر النفس على ذلك، لكن لم يتخذ النفس يتقرب به إلى الله، ولذلك تتشبه به ما في مشكلة، لكن تجعله وصولا للعبادة بحيث تنكر على من لم يفعله أو تعتقد أنك إذا فعلته زدت قربك فلا، بل هو من الزلة المشروعة فقط. نفهم إن شاء الله المسألة الخاتمة. الآن المصنف رحمه الله قال والاختيار التختم في اليسار، الآن هل تتختم في اليد اليمنى أو في اليد اليسار؟ جاء عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما وكان في يمينه، اتخذ خاتما وكان في يمينه، وهذا الذي رجحه البخاري أن الخاتم يكون في اليمين، وكذلك رجحه الإمام الترمذي في الشمائل وبوب عليه أن الخاتم في اليمين. لكن جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، وأشار إلى الخنصر. فبعضهم قال هذا يجوز هذا يجوز، يعني أحيانا مثلا في اليمين هذا، لكن حديث مسلم هذا وإن كان في صحيح مسلم الإمام أبو حاتم في الهلال تكلم عليه وكأنه قال ذكر اليسرى غير محفوظ، ومن ذلك الأحاديث الأصح هي التي في اليمين، لذلك البخاري رجحها وهذا أقرب. على كل أكثر العلماء قالوا يجوز الأمرين سواء اليمين أو الشمال، ولذلك قال العراقي رحمه الله في منظومته قال يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع، يعني ورد في مسلم يمين وشمال، قال والجمع قل أحيانا كذا أحيانا كذا، يعني مرة يلبس اليمين والشمال. وقوله في خنصر، الخنصر هو الإصبع الصغير، يعني الأصل خاتم يكون في الخنصر الصغير، هذا الذي أكثر العلماء يقولون به، يقولون يكون في الخنصر. وإن وضع في الذي يليه لا أعرف فيه دليلا يمنع والله أعلم، لكن ما دام أكثر العلماء على أنه في الخنصر الإنسان يحاول يجعل في هذا الإصبع الصغير والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله أجمل على جواز التختم في اليمين، أجمع على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحد منهما، واختلفوا أيهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. ما دام أن الخاتم ليس من سنن العبادة لذلك أما في الواسع تفعله في اليسار أو في اليمين لا حرج، والله تعالى أعلم وأحلى. والمصنف اختار اليسار وغيره اختار اليمين والله تعالى أعلم وأحلى. ثم قال ولا يحل لأحد، ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا، ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا. تقل الآن إلى مسألة تتعلق باللباس، وهي جر الثوب أي إسماله وإطالته تحت الكعبة، يعني هل يجوز أن يكون لباسك طويلا تحت الكعبة أو لا يجوز، هل يحرم أو لا يحرم، هذه هي المسألة. فالإسبال وهو جر الثوب وإرخاؤه تحت الكعبة، وهذا اللباس يشمل السروال والقميص والبرنوس وشبلي وأي لباس تلبسه، هل يجوز أن يطول أكثر أو تحت الكعبة؟ وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، النساء مستثنى من الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديث عن إسبال الإزار تحت الكعب، قالت أمتي يا رسول الله وإحدى لكيف تفعل تنكشف، قال ترخين شبرا يعني من الكعب زد شبر، قالت يا رسول الله قد يعني قد يظهر إذا رفع، قال يرخين ذراعا ولا يزل على ذلك. فالنساء مستثنيات لهذا. المسألة هذه لها شقان ولها جهتان، الجهة الأولى جر الثوب وإسباله وإقامته تحت الكعب فقط مطلقا يعني، والجهة الثانية جره وإطالته تحت الكعب بطرا وخيلاء وتكبرا، يعني بعض إنسان يطيل ثوبه تحت الكعب هكذا، يعني لم ليس له نية التكبر على الناس وخيلاء لنفسه ولإعجاب بنفسه شيء، إنما اتفق له ذلك. وشو قسم مثل بعض الناس يجر ذاك الثوب تكبرا كبعض الملوك كبعض اللي يتكبر، فهذا صنفان وحالتان وحكمهما ليس واحد. أما الأولى الثانية هي جر الثوب خيلاء وبطرا وتكبرا في قلب كبر يدفعه إذا أن ثوبه يكون طويل وتحت الكعب ويتبلى، هذا باتفاق كل العلماء أنه حرام ومن كبائر الذنوب وله عذاب شديد يوم القيامة، أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم عقوبة له على تكبره وعلى بطره وريائه وفعله. جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن أحد شحي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. فالرسول ذكر في هذا الحديث الذي يطيل ثوبه خيلاء تكبرا وبطرا وفخرا وإعجابا بنفسه، عقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وإذا كان الله لا ينظر إليك يوم القيامة فأنت من الهالكين، يلزم من ذلك العذاب والإهانة والذل وغيره. فأبو بكر لما سمع قال: يا رسول الله، أنا ثوبي أحيانا ينزل، هو أصله يلبس مرفوع، لكن أحيانا يتدلى أحد الشقين. قال: إلا أن أتعاهد أرفعه. قال: أنت أنت لا تفعله خيلاء. وزكاه رضي الله عنه. جاء أما المسألة الثانية هذه باتفاق العلماء: من جر ثوبه كبرا وخيلاء خيلاء وبطرا هذه عقوبته، وهذا من كبائر، لأن الكبيرة هي كما توعد عليه بنار أو لعن أو أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه شيء منه. المسألة الثانية وهو من جر ثوبه بغير خيلاء ولا بطر ولا كبر، لباسه هكذا تحت الكعب كحال كثير من الناس في هذا الزمن، ما حكم هذا الفعل؟ ذهب جماعة أن هذا الفعل مكروه وليس بحرام. من جر ثوبه تحت الكعب بدون نية التكبر ففعله مكروه، قالوا ليس بحرام. وحمل الأدلة التي سوف نذكرها المانعة، لأن في أدلة لم تذكر الخيلاء، نهت عن جر الثوب مطلقا. قالوا: هذه الأدلة مطلقة نحملها على المقيد المذكور وهو جر ثوب خيلاء، فالذي لا يكون خيلاء هذا ليس حرام، وقولوا أنه مكروه. لكن الصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم المحققين، قالوا أن إسمال الثياب تحت الكعب بدون بطر وبدون كبر وبدون خيلاء محرم كذلك، لكنه دون الأول في العقوبة ليس سواء. ولذلك المعاصي تتفاوت والكبائر فيما بينها تتفاوت، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر، فجعلها كبائر في كبير أكبر من كبير. فالذنوب ليس على درجة واحدة، هي محرمة لكن بعضها أشد تحريما وأشد عقوبة من الأخرى. فقالوا أن الذي يجر ثوبه تحت الكعب حرام عليه وارتكب معصية، وقالوا أنها كبيرة كذلك لأنه توعد عليها بالله، لكنها دون الأولى وعقوبتها أخف من الأولى. دليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني كل ثوب يكون تحت الكعب ذاك المقدار يعذب عليه صاحبه ففي النار. وما ذكر عقوبة أخرى، ما قالش لا ينظر الله إليه. ولا شك أن النار عقوبة النار ليست كعقوبة لا ينظر الله إليه، هذا شيء زائد، لأن قوله لا ينظر إلا الله إليه تقتضي وتستلزم العذاب النار وغيرها، لكنها أشد من مطلق المعصية. ولم يذكر في هذا الحديث لا الخيلاء ولا البطر ولا الكبر، مجرد الفعل، فالحكم متعلق بالفعل فقط دون نية الكبر أو غيره. أما إذا كان في نية الكبر هناك عقوبة أخرى. كذلك ما روى الإمام مالك وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق، يعني لباس المؤمن إلى نصف ساقه، هذه لباس المؤمن. قال: ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يعني إذا طول إلى الكعب قال لا جناح عليه، لا حرج، جائز مباح. قال: وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. الآن نصف الساق هي السنة. واحد أطال إلى الكعب جائز، إنسان نزل تحت الكعب قال ففي النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام الحديث: ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما الذي ينزل تحت الكعب ويضيف أنه متكبر فهذا له عقوبة، لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وجاء عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله ثلاثة مرارا، لكن مرات يقرر هذا ثلاثة لا يكلمهم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، يعني منهم هؤلاء. فقال: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال العلماء: قوله المسبل هنا المقصود به المسبل تكبرا، ليس المطلق المسبل. قالوا: لأن العقوبة واحدة لا ينظر الله إليه فيكون الفعل واحد. فصارت الأحاديث عندنا قسمان: أحاديث مطلقة في النهي عن إنزال اللباس تحت الكعب بإسباله، وأحاديث أخرى فيها النهي أو فيها بيان عقوبة من يسمن إزاره تحت الكعب تكبرا. هذا دون تكبر متوعد بالنار، وهذا تكبرا لا ينظر إليه لا يزكيه له عذاب أليم. الذين قالوا يحمل المطلق على المقيد، هنا قاعدة في أصول الفقه: إذا جاء حديث مطلق لم يقيد بشيء حكم بسبب هكذا دون تقييد، وجاء نفس الحكم مقيد في حديث آخر بسبب أو بشيء، قال نحمل هذا على هذا، نقول مقصود هو كذا لأن القائد واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المطلق والمقيد لا يحمل هذا على ذاك إلا إذا اتفق الحكم واتفق السبب، أو اتفق الحكم واختلف السبب، هذا فيه. أما إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، هذه قاعدة. إذا اتفق الحكم في الحديثين يحمل، إذا اختلف الحكم لا يحمل، سبب مسألتين مختلفتين. وفي هذه الحالة التي عندنا الحكم مختلف، ولذلك يحمل المطلق على المقيد. فالحكم في المسألة الأولى هو الذي يجر ثوبه هكذا دون خيلة، ما هو الحكم؟ الحكم أنه في النار. نعم الحكم ما كان الذي يجر ثوبه ويطيل رأسه الكعب دون كبر ولا خيلة، حكمه أن ذاك المقدار في النار. ما هو السبب الذي أدى إلى العقبة في النار؟ هو جر الثوب تحت الكعب، هذا هو السبب والحكم والنار. الصورة الثانية: يجر ثوبه تحت الكعب خيلاء وبطرا وتكبرا، ما هو الحكم؟ لا ينظر الله إليه ليزكيه ولا يذكره، هذا الحكم ليس هو الحكم بالنار، يختلف. والسبب يختلف كذلك، جر الثوب تحت الكعب خيلاء، الأولى جر مطلق وهذا هو الخيلاء. فصارت عندنا لما اختلف الحكم في الأولى وفي الثانية صارت مسألتين مختلفتين، والذي يدقق النظر فيها يجد هذا هو الحق. لأن كيف نسوي بين رجل جر ثوبه خيلاء وفي قلبه كبر والثاني ليس في قلبه كبر؟ هذا عقوبة شدنا. لا تقل الذي لا يجر كبرا لا شيء فيه، أحاديث واضحة في هذا الأمر توعدته بالنار. نعم. نعم المطلق والمقيد هل يتفق الحكم والسبب؟ يتفق الحكم يختلف السبب، يتفق السبب يختلف الحكم، ولا يختلف الاثنين. انا اذكرتكم الصورة التي تحمل هذا على هذا، هي اذا اتحد الحكم فقط. اما اذا اختلف الحكم في الصورتين هذا باتفاقنا ولا يحمل، واذا اتحد الحكم واتحد السبب باتفاقنا انه يحمل، واذا اتحد الحكم واختلف السبب بعض يقول يحمل في السنة ويحمل. فصارت عندنا حالتين الحمل، هو مجموعه اتحاد الحكم، اذا اتحد الحكم يحمل، في هذه الحالة لم يتحد الحكم اختلف الحكم، واذا اختلف الحكم لا يحمل هذا على ذلك. فصار عندنا اسبال الازار تحت الكعب حراما وهو من الكبائر، فان اقترن معه البطر والكبر والخيلاء تضاعفت العقوبة، وصار كأكبر من الأولى، وهي أن الله لا ينظر إليه ليزكيه له عذاب، على أن بعض العلماء قالوا مجرد الفعل، يعني أن تنزل ثوبك تحت الكعبين مجرد الفعل هو من الكبر ولو لم تقصده. واستدل بحديث أن الرسول قال وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيرة، وإياك وإسبال الإزار، يقول الصحابي احذر أن تنزل ثوبك فإنه من المخيرة، يعني هذا الفعل فعل المتكبرين لا تتشبه به. ولكن الذي يظهر ما ذكرت لكم المهم كلاهما محرم والكبر فيها عقوبة زائدة، ولذلك لا يجوز لمسلم يخشى الله أن يجر ثوبه تحت الكعب، بل كل لباس جعل عند الكعب ولا تزد عليه. استدلاله كذلك بعضهم قال أو أبو بكر الصديق رضي كان ينزل ثوبه، هذا استدلال غير صحيح، وأي عاقل يقول الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن أبو بكر في أصله كان ثوبه مرفوعا ونزل أحيانا بالمشي نزل، ماذا يفعل؟ هل طرف قال تعاهده يعود الطلب؟ فالفعل هذا ليس قصدا منه وإنما بدون قصد، ومع ذلك يرفعه. والأمر الثاني أن النفس مزكى، قال أنت لا تفعله خيلا، ومن يزكي غيره؟ لا يستطيع أي إنسان. لذلك الأحاديث كثيرة في هذا الباب أن الرسول كان يأمر الصحابة برفع أثوابهم وما سألهم عن نياتهم، بل كان كلهم يرفعون. من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إزار استرخاء، وفي إزار استرخاء يعني كان دلش، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، قال فرفعته، فقال له النسو زد، قال فزدت، قال فما زلت أتحراها بعد، يعني كان قال طلع، قال زيد زد طلع وإنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما زلت أشفع المثل هذا لباسي يبقى دائما ثم ما حبش ينزل. فقال له بعض القوم إلى أين، يعني من قلق طلعت، قال إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين، ونصف الساق هو تسمى من الركبة إلى الكعب نصف جوادك، وبعضهم جاء في بعض أحدهم أربعة أصابع وزيد أربعة أصابع، المقصود أنه عاري على الكعب. كذلك حديث حديث حذيفة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضلة ساقي، وفي رواية بعضلة ساقه، وقال هذا موضع الإزار، هذا موضع الإزار، وأشار إلى المكان، فإن أبيت فأسفل، يعني إذا أردت تزل فأنزل قليلا، قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، إذا حدثت تنزل اعلم أن الكعب لا حق لها في الإزار، يعني الكعب لا تتغطى بالإزار. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومما يدل كذلك على أن الصحابة كان متعارف عندهم هذا الأمر أن ما أسفل الكعبين في النار ولا علاقة بالنية الكبر وغيره، أن عمر رضي الله عنه لما طعن وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وصار دمته يسير، ولما بعد صلى وكذا أخذوه إلى بيته بدأ الناس يدخلون عليه يصبرونه، دخل عليه شاب وصبره وذكر من فضله وثنى، فلما جاء رايح الشاب أبصر عمر وهو في حالة يعني مشرف على الموت الدم يسير، فرآه مسلم إزاره نازل، ناداه قال يا أخي ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، رواه البخاري الصحيح، يا ابن أخي ارفع إزارك. لو كان هذا الأمر ليس بواجب قال رفع، هو في تلك الحالة ويأمر بشيء غير واجب يعني ويشتغل به وفي صلاة يعني في مشرف على الموت، لكن لما رأى المنكر خشي أن يسأله الله عليه فقال لهم ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى. ولا حديث قلتها في هذا كثيرة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك العلماء قالوا أن اللباس المسلم على مراتب، الأولى أن يكون إلى نصف الساق، وهذا هو السنة، هذه السنة، السنة كان يأمر بها، وأستدل بحديث عبد الله بن عمر وغيره. الثاني أن ينزل إلى فويق الكعبة، قالوا هذا مباح، والدليل في الحديث حذيفة رضي الله عنه وغيره، وحديث فإن أبيت فإذا تعبيت. والثالث أن يكون فوق الكعبة، يعني الكعبة تتغطى. قالوا هنا اختلف العلماء هل هذا جائز أو غير جائز، ذهب جماعة هذا لا يجوز كذلك، واستدلوا بحديث حذيفة الذي فيه فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبة، أو فلا حق للإزار في الكعبة، يعني الكعبة لا تغطى، استدلوا بهذا الحديث. وما أسفل الكعبة هذا حرام، فإن اقترنت به نية التكبر فهذا الأمر أشد وأخطر، لذلك الإنسان يرد نفسه على هذا الأمر. وهذه السنن النبوية والنصائح النبوية، إذا الإنسان كل ما سمع نصيحة حاول يفعلها، هذه تزكي قلبه وتقربه إلى الله وتزيده حبا للسنة وتوفيقا للموفق، كل ما جاء سنة يعمل بها، فبعد ما يصير عنده مجموعة من السنن ومجموعة من الهدي النبوي يقوم به. وهل تظن أن لزومك لهذه الآداب النبوية لا ينفعك؟ هذا هو الذين، أما أنك تسمع الأوامر والمستحبات ولا تأتيها وتتساهل فيها بحجة أن الناس كلهم يفعلون والذي نسأل فيها خلاف ولا كذا، فاعلم أن الشيطان يريد بك شرا. لكن عبد الله بن عمر لما قال له ارفع إزارك قال فما زلت أتحراها، خلاص قال هذا كما كان منه وصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعاش فيه كل بها، فانظر أن زلت عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الواجب، والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.